ماض الجدود لابد أن نعود لابد أن نعود لمجدنا لعزنا لسابق العهود لابد أن نذود لابد أن نذود عن أمة الإسلام وماض الجدود وماض الجدود لابد أن نعود لابد أن نعود لمجدنا لعزنا لسابق العهود لابد أن نذود لابد أن نذود عن أمة الإسلام وماضي الجدود وماضي الجدود.